البلاغ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وَمَا ومما لا

جميع لدينا

لمسخناهم على مكانتهم وَلَهُمْ فِي صدق الله.